نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده ونستعين ونستغفره ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه، ولقد وصلت بنا القراءة إلى ما بعد باب الرجل يخطب على قوس في وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. طيب، إذا جاء خطيب جمعة جاء خطيب الجمعة إلى المسجد وقد تأخر حتى صلوها ظهرا، فأولا هل لهم حق أن يصلوها ظهر من أجل أنه ليس لك خطبة، من أجل أنه لك ليس خطبة، نظروا الخطيب تأخر فقاموا صلوها ظهرا، إن يصلوها ظهرا نعم، لأن الخطبتين في عامة قول أهل العلم تشترط خطبتين لصحة الجمعة، خلافا لما قاله أهل الظاهر وما لك أن تصح بلا خطبة، بل حكى ابن عبد البر إجماع. نعم، فإذا إذا لم تكن ثم خطبتين فيصلون ظهرا، فإذا فرغوا من الظهر وخرجوا إلى المسجد فهل يطالبهم الإمام بالرجوع يقول أنا حضرت الآن؟ لا، صلى إنسان بتيمم في الوقت وأدى ما عليه ثم بعد ما فرغ من الصلاة وجد ماء، هل يطالب بالإعادة؟ فعل ما عليه. نعم، فعل ما عليه على كل حال. طيب، فإذا صلوا ظهرا وانصرفوا فلا يجب على الإمام أن يأمرهم أن يعودوا أو يلزمهم أن يعودوا يقول نصلي جمعة وقد أدوا ما عليهم، أدوا الظهر نظرا لتأخره عن الصلاة. طيب، كم خطبة الجمعة من قعود؟ قد قال أبو حنيفة تصح خطبة الجمعة من قعود، وقال مالك واجب عليه أن يخطب قائمة، فما هو القول الصحيح؟ نعم نعم، جاء من أفعال النبي أنه خطب قائما، لكن الأصح لحظة وجوب ما قاله مالك، ما المرجح عندك للوجوب؟ فهم الصحابي الذي أنكر قال انظروا كما في صحيح مسلم أو غيره، انظروا لهذا الخبيث يخطب قاعدا والنبي ما خطب إلا قائما، هذا اللفظ ما يجرح به صحابي أحد إلا والأمر فيه الوجوب. لو كان مكروه ما يقول خبيث. هذه الكلمة فيها زجر شديد، ولا يمكن يكون فهم الصحابي مقتضى أو مقتضى فهمه بهذه الكلمة أنه يرى الاستحباب، وقال انظر لهذا الخبيث يخطب إيش قاعدة. أبو حنيفة من التصح ولم يذكر، إذا كان لم يذكر وجوب فهذا معناه أن قوله مرجوح. طيب، ما حكم الجلوس بين الخطبتين؟ طيب، مستحب فتح الله عليك، وهذا قول الجمهور ومالك أبو حنيفة، سنة ليس بواجب ولا شرط. لما قلت مستحب أبي ولم يأتي عن صاحب عنف مثلا؟ ما في مرجح للوجوب، الأصل براءة ذمن الوجوب، فعلى النبي تحمل الاستحباب، وهذا مذهب جماهير العلماء ومالك وأبو حنيفة. الشافعي قال بل هو شرط لصحة الخطبة، مرجوح، حتى استغربه لعله الطحاوي قال لم يقل به أحد غير الشافعي، غير الشافعي. طيب، اشترطوا شروط في الخطبة، منها الحمد لله، منها الصلاة على النبي، منها، لكن متى تصح الخطبة ويتحقق شرطها؟ قال لابد شرط الشافعي لا تصح إلا بحمد له والصلاة على النبي وعظ، وزاد بعضهم لعله هو وغيره دعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. طيب، متى تقول أن فلان خطب جمعة وتجزئه خطبة الجمعة، تجزئه عن خطبة الجمعة، ومتى تقول لا ما تجزئه عن خطبة الجمعة؟ طيب، تفكر، الشروط والواجبات لا تثبت إلا بأدلة، ولا إيش الأدلة على أنه لابد حمد لله، لابد من صلاة على النبي، لابد إلى آخره؟ الصحيح ما ذكرناه، قول مالك وأبو حنيفة والجمهور على أي شيء، أنه يكفي ما يقع عليه اسم الخطبة. إذا سمعت يقول خطبة، يعظ، يذكر أوامر والنواهي الشرعية، يخوف من يوم من يوم الدين، يذكر وصف الجنة وصف النار، المهم ما يقع عليه اسم الخطبة. طيب، هي صح حين ذلك. باب الرجل يخطب على قوس، سعيد بن منصور، اقرأ يسري عندك، قرأناه. طيب، وكان في هذا الحديث دليل، هل في هذا الحديث دليل على أنه من المستحب للخطيب أن يتكئ على قوس أو سيف؟ إشارة أن الدين هذا وعز بالسيف، فيخطب ماسك سيف أو واخذ ماسك عصا، هذا مستحب؟ طيب، هنا حديث أن النبي خطبه ماسك سيف أو متكئ كما قال، نعم، فأقمنا، فقام متوكل على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، أيها الناس لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وابشروا. نعم، يعني هذه تسمى عند الفقهاء واقعة عين لا عموم لها. احتمال الخصوصية أو احتمال، يعني أقصد ليس الخصوصية أنه له هو أو غير وليس لغيره، يعني خاص بذلك المقام، كان في يده عصا واستصحبها أو غير ذلك، كما ذكرنا في فتح الأزرار في رؤيا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتح أزراره، أن هذه وقائع عين. طيب حديث بعده ذكرنا حديث عبد ربه بن أبي عياض أيضا قرأناه. طيب ثم حديث محمد بن سلمة المرادي ومن يعصهما، إلى أن وصلنا إلى حديث مسدد أو محمد بن بشار. طيب مسدد اقرأ يسري حديث مسدد حدثنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد وهو ثقة حافظ، قال أخبرنا يحيى ثقة متقن حافظ، عن سفيان قال وهو ثقة ربما دلس حافظ، قال حدثني سماك سفيان بن سعيد الثوري، حدثني عبد العزيز بن رفيع له حديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، حديث مسدد 1101. نعم قرأنا حديث مسدد محمد بن بشار الذي بعده. طيب إذا حديث خطبته قصدا اقرأ. طيب مسدد وتقدم سفيان، حدثني سماك. نعم حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. طيب هذا الحديث إسناده حسن وقد أخرجه مسلم والترمذي، فيه من الفقه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا وفيها آيات من القرآن ويذكر الناس صلى الله عليه وسلم، فكان كما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه. وقد تقدم ما يدل على تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة في قوله شهدنا الجمعة مع رسول الله فقام متوكئا على عصا فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات مباركات، أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم ولكن سددوا وأبشروا. فهذا هو نمط خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ فيها آيات من القرآن. واليوم الخطيب ينقل على النبي الأحاديث، لأن النبي هو كان مصدر الموصل للحديث، فإن حسان عطية قال كان جبريل ينزل بالحديث كما ينزل القرآن، فحينئذ إذا أردت أن تقتدي بالنبي فاذكر أحاديث عنه مع الآيات، لأن كلام النبي كان حديث وهو يذكر كلمات خفيفات هي الحديث، فعليك أن تنقلها للناس إذا كنت خطيبا، ينقلها الخطيب للناس مع الآيات ويذكر الناس. فيه أن الخطبة ينبغي أن يكون فيها تذكير وذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكير بما يوقظ القلوب، ذكر اليوم الآخر، ذكر الجنة وصفها والنار والقبر والأحكام الواجبة، قواعد الإسلام والدين، ويحمد الله ويثني عليه. لك خطب العصر، هذه عند أكثر خطب العصر، الناس معهم أيام الله وأحكامه أحكام الدين، إنما هي خطب سياسية لإثارة الناس على حكامهم والتدخل في شؤون العالم السياسية، على أن من حضر لا يقدم ولا يؤخر، إضاعة لوقت المستمع وإثارة له، بل البيت ويزيد الطين بلة أنه يتداول اللي سمع من الخطيب مع أهل بيته، فيتتناسى المجتمعات حينئذ التي فيها هذا النوع من الخطباء العلم، غفلوا أثناء سماع الخطبة وثيرت قلوبهم، ثم رجعوا إلى البيت وتداولوا ما سمعهم الخطيب في السياسات مع أهلهم، ما علموهم العلم على خلاف الصحابة، كان يسمع من النبي كلمات مباركات خفيفات في العلم والتذكير والأحكام، ورجعوا إذا رجعوا البيت علموه، علموا أهلهم وانتشر العلم. فهذه إذن دعوة إلى نسيان العلم وتركه، فإذا نسي العلم ظهر الجهل وظهر الشرك والبدع. فهؤلاء الخطباء حق لولي الأمر أن يعزلهم عن الخطابة ويأتي بأهل الحديث، تربوا في حلقات أهل الحديث، ينقلون للناس الحديث الصحيح وشرح الصحابة عليه والعلماء، ليعلموا الناس أمور دينهم. حتى العامة بلغني والله عنهم أنهم حكموا على هذا النوع من الخطباء بأنهم يعني لا يصلحون، عندما حضروا عند أهل الحديث وسمعوا منهم ممن تربى في حلقات الحديث صار يقول هذا النوع من الخطب اللي نستفيد منه، ذلك النوع من الخطب ما استفدنا منه، فيها تتميز الأشياء، يكون في سبات، يظن هذه النوع هي الخطب الصحيح. ثم يأتي صاحب حديث يعني من تربى في حلقات الحديث وتعلم الحديث فيخطب خطبة واحدة فيرى الفرق، يقول أنا ما كنت تصور أن هكذا هذه الخطب تكون على هذا الوجه، وهذا هو الوجه الحق، ويبدأ يتعرف على العلم وينقذ ذاك الشخص الذي طالما أضله طالما أضله. فعلى المسلم حينئذ إذا أهل الخطابة أولا أن لا يتصدر لها إلا وقد كان ملصقا بالعلم وحلقاته وكان أهلا لها، يذكر في خطبته الأحاديث الصحيحة ويجتنب الحديث الضعيفة والموضوعة، ويجتنب القول الذي لا يعرفه، إذا كان في المسألة خلاف لا يرجح قول لا يعرفه، إنما يتكلم بالقول الذي يعرفه وينقله عن العلماء بدليله. الخطبة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لقاص إذا قصصت يعني وعظت فلا تطيل على الناس فإن الكلام ينسخ بعضه بعضا، كلام بعضه بعضا. طيب الحديث الذي بعده، قال حدثنا محمود بن خالد ثقة، قال أخبرنا مروان ثقة، قال أخبرنا سليمان بن بلال ثقة، عن يحيى بن سعيد ثقة ثبت، عن عمرة ثقة، عن أختها وهي أم هشام بنت الحارث بن النعمان وهي ثقة، قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها في كل جمعة. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه أن من السنة أحيانا الخطيب أن يقرأ بقاف، أن يقرأ بقاف. وهل كل هذه على بابها يقرأها في كل جمعة يقرأ كقاف؟ تعرفون أن كل من ألفاظ العموم، والعام قد يأتي ويراد به حقيقته كقوله كل بدعة ضلالة، وأحيانا لا يراد به الحقيقة يأتي صارف، فيكون العام الذي أريد به خاص قوله تدمر كل شيء من ربها ونحو ذلك. فإذا ليس كل عام يراد به العموم، فقد يأتي عام لكن يراد به الخاص. فقالت كان يقرأها في كل جمعة، لعلها تقصد كثير ما سمعته في عدة مرات، أن يكون كل خطبة بالقاف، هذا فيه نظر. طيب حدثنا داود كذا رواه يحيى عن ابن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى، رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال قال كذا رواه يحيى ابن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قال حدثنا ابن السرح ثقة، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة حافظ، أخبرني يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، عن يحيى بن سعيد ثقة ثبت، عن عمرة تقدمت، عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه، صحابية بمعنى ما تقدم. نعم. باب رفع اليدين على المنبر. قال حدثنا أحمد بن يونس ثقة حافظ، قال أخبرنا زائدة وهو ثقة ثبت، عن حسين بن عبد الرحمن ثقة، قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين، قال زائدة قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. طيب هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح وكذا الترمذي والنسائي وإسناده صحيح، من الفقه رفع اليدين للخطيب في غير الاستسقاء عند الدعاء من البدع. يثبت عن النبي أنه رفع يديه على المنبر في غير الاستسقاء في أثناء الدعاء، أنكر الصحابي وهو عمارة بن رؤيبة على بشر بن مروان لما رآه يدعو في يوم الجمعة وهو رافع يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين، وهذا اللفظ كما ذكرت من الألفاظ تدل على أن العمل هذا ليس مجرد مكروه بل محرم، وإذا كانت عبادة وصفت بكونها محرمة أو قبح فاعلها فلا شك أنها تكون عبادة بدعية، عبادة بدعية، فما ينكر الصحابي على رفع اليدين مع أن لها أصل، لرفع اليدين أصل خرجه الترمذي في جامعه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. الصحابي ما لاحظ أن النبي رفع يديه في المنبر يدعو إلا الناس كان يقول ما رفع النبي يديه إلا في الاستسقاء كما في صحيح البخاري. بين كلام هذا الصحابي وكلام أنس رضي الله تعالى عنه و الذي أيضا خرجه البخاري عن أنس قال بين النبي يخطب إذ دخل رجل من الباب من باب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وفي رواية أو في نفس السياق ورفع الناس أيديهم فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا الحديث، فهذا رفع للنبي يديه، فهذا رفع من قبل النبي يديه في المنبر ولكن عندما استسقى، فيجمع أن في غير استسقاء بين هذا وهذا أن في غير استسقاء لا يجوز لا للمأموم ولا للخطيب أن يرفع يديه، أنه قال قبح الله هاتين اليدين. ويؤخذ من الحديث أيضا أن الأصل وإن كان على جواز رفع اليدين مطلقا لحديث الترمذي إن الله ليستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، إلا أن المواطن التي ثبت النبي دعا فيها ولم يرفع يديه، أن مواطن الدعاء ولم يثبت عن السلف أن رفع أيديهم فلا يجرف على يدين فيها. الصحابي هكذا، فإنه لما رأى ذاك الرجل يرفع يديه في المنبر مع أنه كان يدعو عليه، أنه موطن لم يثبت النبي رفع يديه. كذلك لعلك أنت إن كنت صاحب سنة إذا مررت برجل وهو في تشهده الأخير قبل أن يسلم رافع يديه، لا شك أنه يقوم في نفسك ما قام في قلب ذاك الصحابي، قبح الله هذين اليدين. النبي ما كان يرفعهما، ما كان يزيد على أن يشير السبابة يدعو بها ولا لا، لو ما ثبت النبي رفع يديه قبل السلام، فقد أشار السبابة يدعو بها يحركها اللهم صل عليها. المواطن الذي اشتهر فيها أن مواطن يستجاب فيها الدعاء، مواطن يستجاب فيها الدعاء ورؤية النبي فيها ولم ترفع فيها الأيدي. مثاله دين دعاء للميت بعد الدفن، صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يحسن فيه في الشريعة أن تدعو للميت عند السؤال، ومع ذلك لم ينقل في ذلك الموطن ولا في غيره أن الصحابة رفعوا أيديهم. ولذلك تجد أن العلامة الألباني وكذا من قبله ابن سمحان من علماء الدعوة النجدية رحمه الله كلهم أنكروا الرفع هذا، وهو رفع اليدين عند الدعاء للميت عند التثبيت. لكن يجوز الرفع متى؟ عندما تكون الزيارة للقبر مطلقة. ما الدليل؟ حديث عائشة الذي خرجه مسلم في صحيح، وأنها تبعت النبي في ليلتها وظنت أنه سيبيت عند أحد ضرائرها أو ضراتها، فخرجت تتبعه قالت فرفع يديه ثلاثا يدعو، لأن جبريل أتاه قال أخرج ادعو لأهل بقيع الغرقان، فخرج النبي ورفع يديه ثلاثا، فدل أنه إذا زار العبد القبر زيارة مطلقة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة آخر دائما المحاضرة، إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إذا زار الرجل القبر زيارة مطلقة عملا بقوله زور القبور في الذكر الآخرة فإنه يرفع يديه ولا بأس، بل يستحب أن يرفعها ثلاثا، يدعو ويدعو حتى يستريح ويرفع ويدعو ويدعو ويستريح ويرفع، لا بأس لما فعله النبي. أما في الزيارة المقيدة صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرفع يديه لعدم ثبوت ذلك. كذا في مواطن يستجاب فيها الدعاء، يعني أماكن شهد فيها الصحابة كما عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فلا شك وقد علم الصحابة ذلك لو كان يرفعون أيديهم لنقل، خصصوا هذا الموطن قال كان إذا أذن المؤذن رفعوا أيديهم، ما ذكر هذا. كذلك عندما ينتهي المؤذن من الأذان تجد بعضهم يفعل بدعة، ما هي مؤذنين وش تشوفون المؤذن؟ أي والله بعد لا إله إلا الله يقف مكانه يرفع أيديه ثم ينصرف، ليش؟ ترجيح من غير مرجح يقول ابن تيمية ممتنع، ليش؟ هل بلال فعله رضي الله عنه؟ ليش ويقف مكانه بعد ما يخلص يوقف يدعو ويرفع يديه ثم ينصرف؟ والله هذا استحسان، نافع من استحسن يعني برأيه في الدين فقد شرع، المشرع هو الله، لا يحل لأحد أن ينازعه في ذلك سبحانه. فحينئذ إن كنت في سيارتك وذكرت أمك المريضة وردت أن تدعو لها ترفع يديك؟ ترفع يديك. كنت في الصحراء مسافر في الطائرة ترفع يديك؟ ترفع يديك. وهكذا، خاصة النبي قال يرفع يديه يقول يا رب يا رب، نعم عرفة ثبوت هذا واضح. إلا ثبت النبي رفع يديه، ثبت رفع يديه، لكن كنت أنازع بعض إخواننا في الحج أشوفهم في مزدلفة، النبي يكبر ويسبح ويدعو فأشوفه في مزدلفة رافع يديه، يقول والله بعض يعني المشايخ يفتي بأنه يرفع يديه في هذا الموطن. طيب طيب جزاك الله خير، لكن النبي وصف الصحابة حجته حذو القذة بالقذة، لاحظوا عرفوا ايش قال، فرفع يديه حتى ايش غرس الشمس ولا. طيب في جمرة ايضا رفع الاولى والثانية، في الصفا والمروة ثبت في حديث اثر ابن عباس. طيب ما بالهم سكتوا فذكروا فقط التسبيح والتحميد والتكبير او كما قالوا مع الدعاء، لكن ما قالوا رفع يديه، اذن ليس هناك رفع، اذن القاعدة واضحة والحمد لله في هذا، وقد ذكرناها من قبل مما يغنى عن مزيد من التفصيل وضرب الامثلة فيها. باب وأشار، نعم قال السبابة، فإذا الخطيب يرفع السبابة يدعو بها، ولكن لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، السبابة التي تلي الإبهام، وهذه هي السبابة. حديث مسدد اقرأ. قال حدثنا مسدد بن مسرهد وثقة حافظ، قال أخبرنا بشر بن المفضل وهو ثقة ثبت، قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق صدوق ورمي بالقدر، نعم، عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب صدوق ابن أبي ذباب ثقة، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت عفوا صلى الله عليك يا شيخ، نعم، قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. نعم كسابق سعد أيضا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو، هذا أن النبي ما كان يرفع يديه يدعو في الخطبة، رأيته يقول هكذا وشار بالسبابة السابقة، نعم، وعقد الوسطى بالإبهام، هذا المشروع. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم إذا دعا الخطيب مع أنه ما رفع يديه تجده رافع يديه، الخطيب هنا أنا أقول دائما أني أرى أن الخطيب قدر المستطاع إن استطاع يا عباد الله أن يخطب بلا ورقة، ليس تفاخر ليقال الناس عنده عالم ويحفظ العلم، لا، اتباعا أولا لظاهر عمل النبي، فإنه ما كان النبي ولا الصحابة، والنبي كان أمي، لكن على الأقل الصحابة ما كان يقرؤون من ورقة قدر المستطاع، فإن عجز لا بأس. فمن فوائد القراءة من إملاء الفؤاد في الخطبة متابعة الناس، أي الخطيب ماسك الورقة ومستحي من الناس هكذا وقد قال كذا وكذا وكذا والحمد لله رب العالمين، ما لاحظ الأخطاء لا تحصل ويعلق عليها أثناء الكلام. مثلا إنسان جلس في آخر مجلس المسجد هناك ما قام، يقول له قم يا أخي اركع ركعتين، ناس في الخارج يبيعون، قل يا أخي اخرج انذرهم وانكر عليهم. إنسان مثل ما ترى رفع يديه والإمام يخدعه ويدعو، هو الإمام قاعد يدعو، حتى الدعاء أحيانا يكتبونه بالورقة، دعاء يسير فيكتبون الدعاء في ورقة، فما ينتهي ولا يضع بصره حتى تنتهي الخطوة ثم ينظر إلى الناس مثلا، فهذا قد يعسر عليه إصلاح أمر الناس. ثم الصحابة والتابعون الظاهر انهم كانوا يخطبون من املاء الفؤاد، اما من لم يستطع وخشي فليحمل ورقه، لكن اذا حملها ايضا يتابع الناس تاره ويقرا تاره، ما يبقى دائما مع الورقه هكذا، فقد يقع خطا كما راينا في المسجد كم مره خطبنا او مره والناس يبيعون في الخارج، ما لاحظتهم الا لما نظرت اليهم هم يبيعون او قاعدين عند البيع، فطلبنا من بعض الاخوان يخرج ينكرون عليهم. نعم، فهذه من فوائد. ثم التاثير، ارى التاثير على الناس من املاء الفؤاد اكثر. نعم، الامام احمد ذكر هذا لكن لعله يحمل في الدرس، فقال الامام احمد، قال الذهبي كان الامام احمد لا يقرا على الناس الا من كتاب، ولكم في احمد اسوه حسنه. خطأ في السند، لأن الحافظة مهما كنت تخون خشيت خطأ في الحديث، فالسنة عند العلماء عند كلمة أحمد القراءة من الكتاب أضبط، مقام الخطب مقام التعليم الكلمات اليسيرة، فإن لا مانع أن يفعل كما روي عن عمر، أثرت ثورت كلاما في قلبي فبينته أو خطبت به أو كما قال رضي الله تعالى عنه. باب إقصار الخطب. قال باب إقصار الخطب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هو ثقة حافظ رحمه الله، قال أخبرنا أبي، هو عبد الله بن نمير ثقة، قال أخبرنا العلاء بن صالح، صدوق له أوهام، عن عدي بن ثابت، ثقة رمي بالتشيع، عن أبي راشد، مقبول، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، هذا لو صح السند بذاته هو أمر قولي، لكان واجب على الخطيب أن يقصر الخطبة، لكن هذا الحديث في إسناده رجل مجهول وهو أبو راشد مقبول، إذا قال الحافظ ابن حجر في تقريبه يعني مجهول، خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، فإسناد الحديث ضعيف، لكن هناك كلام لعمار ابن ياسر ينقله على النبي، نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث نقل عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئن من فقه، من فقه. وفائدة تقصير الخطب دروس لا شك، ابن عباس كان يدرس من بعد الفجر إلى الظهر، نعم، ومن الظهر إلى العصر في أناس مقبلون يفهمون متعطشون يصبرون مع المعلم، بخلاف المواعظ العامة والخطب فإن فيها كثير ممن لا يضبط العلم، إذا نثر نثرا وأكثر من الكلام فيه فإنه ينسخ الكلام بعضه بعضا. أو كان هدي النبي تقصير الخطب صلى الله عليه وسلم، الحديث إسناد ضعيف لكن معناه من جهة العمل النبوي صحيح، كلمات خفيفات مباركات مضت معنا، وكذلك طول صلاة الرجل قصر خطبته مئنه على فقه، إنه يستطيع حينئذ أن يعبر بكلمات يسيرات عن مسائل أو عن أمور كثيرة، لكن يوسف اليوم العام إذا جئت تتفنن في اللغة فتذكر كلمات يسيرة تعبر عن عدة معاني كما كان النبي يفعل أمام أهل اللغة وهم العرب الأقحاح من الصحابة، تجد أن العام ما يفهم ذلك، أحتاج أن تضرب معه مثال، أن تفصل له المقال، ومعك نحافظ على هذه الشعيرة بأن قدر المستطاع تكون خطبنا قصيرة حتى تحفظ ويعمل بها. نعم، باب نعم حديث محمود الخالد. نعم، قال حدثنا محمود بن خالد ثقة، قال أخبرنا الوليد ثقة كثير وتدليس دليس التسوية وليد المسلم، أخبرني شيبان أبو معاوية ثقة عن معاوية شيبان أبو مع... قال أبو أخبرني معاوية. شيبان أبو معاوية أي نعم ثقة، عن سماك بن حرب صدوق، عن جابر بن سمرة السوائي نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات. نعم، هذا الضعف اسناده لأن فيه الوليد ومدلس تدليس تسوية كما قال حافظ بن حجر أن يصرح بالسماع في طبقتين في كل الطبقات. نعم، أن يصرح بالسماع في طبقتين من بعده، وهذا وين صرح فقال أخبرني شيبان، لكن الطبقة التي بعده لم يصرح فيها بالسماع. نعم، عن سماك بن حرب، فظاهر إسناده الضعف، لكن له شاهد من جهة يعني أصل الحديث الذي قبله حيث أنه قال كلمات خفيفات مباركات، هذا نمط خطب النبي، هذا له أصل من جهة حيث أنه قال في الحديث الذي من قبل قرأناه كلمات خفيفات إيش مباركات طيبات، أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم ولكن سددوا وأبشروا. نعم، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، باب الدنو من الإمام عند الموعظة. قال باب الدنو من الإمام عند الموعظة. حدثنا علي بن عبد الله ثقة ثبت إمام، قال أخبرنا معاذ ابن هشام صدوق، قال وجدته في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. نعم ثقة. قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال. وقتادة ثقة ثبت، ويحيى ثقة، بن مالك وسمرة صحابي. قال احضروا الذكرى وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يوخر في الجنة وإن دخلها. نعم، هذا الحديث في إسناده انقطاع، وإن كان ظاهر الحسن من أجل معاذ بن هشام، لكن فيه قيل انقطاع، ولكن لا شك أن الدنو من الإمام في خطبة الجمعة أو في إمامة الصلاة له فضل، فإن بعض الصحابة أفتى فقال خير الصف أو خير الصفوف المقام، وهي اللي يسميها العامة اليوم الروضة، فإذا أذن صلاة العصر توضأ واحرص أنك تجي خلف الإمام، هذا أفضل ما يكون. أنا شوف طلبة العلم بعض الصالحين ما يجلسون يعني يتباعدون على الإمام، ما الوجه ما أعرف. كذلك في حلقات الذكر القدنو من الإمام مهم، هذا أفضل ما يكون كما قال بعض الصحابة المقام. كذلك إذا جاء لخطبة الجمعة ما يجلس الخلف كما يفعل بعض العاجم، شوفه يجي مبكر سبحان الله الساعة 10 والعاشر والنصف ويرجع في الخلف يتكع على الجدار، هذا من قلة التوفيق والله. قد أنكر أو وبخ شيخ الإسلام من فعله، وهم يفعلون ذلك في كل صلاة الآن، صلاة الظهر صلاة العصر يجون مبكرين ويرجعون في الخلف، ثم متى الصلاة تجدهم يقومون لها كسالة يجون ربما في الصف الثاني يقفون، وهو جاء أول الناس. وهذه الظاهرة يجب عليكم يا عباد الله أن تناصحوا فيها الناس. أول ما أدخل المسجد شوف السواقين وراه الأعاجم والعمال وإخواننا، حتى لو كان بعضهم ذو ثقافة مهندس وكذا، اذهب إليه قل أنت ليش جالس هنا؟ السنة كما ذكر ابن تيمية، إذا دخلت المسجد الأول في الأول، أقعد في الصف الأول، اقرأ قرآن، ادعو، صلي، علموه. وهذه الظاهرة ذكرت لكم من قبل أكثر ما رأيتها في أوروبا، في إيطاليا وغيرها، في فرنسا وغيرها، يجون يدخلون لأنهم جدعاء بالإسلام، مساكين كأنك في مطار دخلت أو مطعم، ما تحس إنه مسجد، تدخل هكذا على التربيع المسجد، مادين رجلهم يسولفون من هنا من هنا من هنا، ثم أقول لهم اجتمعوا، هذا مو بالسنة، صف الأول صفوا، وكأنك ما دخلت مسجد، سبحان الله، كأنها مثلا شيء يشبه منتزه، متعودون يعني قبل الإسلام تعرفون. فإذا ما نصحت أنا وغيري من معلمين مثلا، كيف يبكون على هذا؟ فينبغي إذا دخل الإنسان المسجد أن يبدأ في الصف الأول، ينتظر إلا بعده إلا بعده، وهكذا ما يرجع وراء. فذكر ابن تيمية شيء نعانيه في هذا العصر، قال فإن أضافوا إلى التأخر عن الصف الأول القيل والقال فيما بينهم، يعني كان ذلك أشد في النكارة يقصد أو في الكراهية، فوق أنه يرجع في الخلف أيضا يشوش على الناس ويسولف في أمور الدنيا، ولكنه داخل له منتزه، داخل يا أخي مكان عبادة، استغل الفرصة فيه بالتعبد لله، عبادة، مسجد، إحنا مساجد ما بنيت لهذا. هذا حديث يجعل الإنسان يقل الكلام في الدنيا في المسجد، تسبيح للصلاة للعلم قراءة القرآن، من سمعتم ينشد الظالم في المسجد فقل لا رد الله عليك، ويكره حقيقة التحلق لأمور الدنيا وتبادل الأطعمة والمواعدة في المسجد لأجل الدنيا، إنما المسجد للصلاة وقراءة القرآن. لكن العلة الذي أنكر النبي فيها على المنشد الضالة المسجد لم تبن لهذا، كذلك من قالك بوعدك المسجد نسولف كذا، أجيب معك قهوتك أنت وأنا بجيب معي بعض الأطعمة، وين نروح؟ والله خير نروح مسجد أروح. قل لا يا أخي، روح منتزه، لا ندخل المسجد خلها مكان مطعم، هو مو مطعم، هو مسجد يعبد الله فيه سبحانه وتعالى. كره ذلك بعض السلف القيلولة، يقول والله بروح أهدأ لك إذا خلني أروح أنام بالمسجد. على كل حال المسجد ما بني لهذا، أنت بتروح تعتكف تنام، الاعتكاف مشروع في وقت معروف، أما أنك تقول بروح المسجد، لا نقول حرام، لكن نقول يكره أن تأتي للمسجد في غير ما شرع له هذا البناء العظيم المسجد. نعم. طيب، وأظن جاء حديث فيه في أناس في آخر الزمن يتحلقون متفرقين حديثهم الدنيا، جاء في حديث نعم أن يسقي ربنا استحضاره. طيب، حدثنا محمد باب الإمام يقطع الخطبة. نعم. قال باب الإمام يقطع الخطبة للأمر. حدثنا محمد بن العلاء ثقة حافظ، أن زيد بن حباب حدثهم، صدوق يخطئ، أخبرنا حسين بن واقد ثقة له أوهام، حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة. سبحان الله العظيم، هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه جواز قطع الإمام خطبته للأمر العارض يحدث. نعم ابنه دخل، ابن الإمام نفسه ابن الخطيب دخل وشغب على بعض المأمومين، دخل المسجد وجعلوا لا يفهمون الخطبة، فنزل من المنبر والناس ما يعرفون ولد من هذا، نزل منبر أمسك الولد قال الإنسان خذه إلى البيت برجع الخطبة أنا، ما في معنى. دائما الشيء إذا كان لا يفعل يكون مستغربا وينسب للنكارة، هذه فائدة تويبات هؤلاء الأئمة كأبي داود. فمثلا لو إن إنسان دخل قال يا شيخ، قطع خطبة الخطيب، امرأة تولد في سيارة سادة بلغ الناس. طبعا الناس إذا ما عرفوا حديث العرابي استنكروا عمله، كيف يكلم الخطيب؟ نعم، فكلام الخطيب لأمر حادث ضروري لا بأس، كما لا يفقه انقطعت الأموال قطع الأموال لك انقطع شبهي، سمع منه ودعا. وكذلك نزل لمسك الحسن والحسين، طيب فلا بأس. نعم بعد الأذان نكمل إن شاء الله. وهذا الحديث يدل، السلام عليكم، على لين قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بالصبيان الصغار، فنزل من المنبر وهو يخطب فقطع خطبته صلى الله عليه وسلم مبينا حكما شرعيا. وإن كان قد ذكر أن ذلك لما قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن فعله هذا يدل على أنه يجوز قطع الخطبة لأمر عارض والنزول من المنبر لمعالجته ثم الرجوع مرة أخرى، فالأمر ليس مقيد بهذه الحادثة، فالنبي نزل إلى أدنى الحوادث بفعله، وهو أعجبه ولده ونزل ونظر إليه وحمله، فما كان فوق ذلك من باب أولى، هذا للتهوين أن الشيء على الأمة، أن يكون فلان أنت نزلت تفارع بين اثنين وانت خطيب كمل خطبتك. يقول إذا كان النبي نزل أعجبه ولده وأحب أن ينظر إليه ويحمله ويقبله ثم يرجع، فما بالك أن أنزل بين اثنين شاجرة في المسجد أصلحت بينهم ورجعت المنبر أو نحو ذلك، فيستفاد إذن هذا الحكم حتى لا يبقى في قلب الأمة شيء. يقول كيف أنزل أنا لأمر هذا والمفروض أن أكمل خطبتي، نقول النبي نزل لذلك المعنى، فهذا من باب أولى وأحرى، والنبي مشرع صلى الله عليه وسلم. فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، هذه المحبة لم يدعو الناس فيها صلى الله عليه وسلم إلى الغلو كما تفعله الرافضة في اللي قتل فيه الحسين في زعمهم من الضرب بالسيوف والسلاسل، لم يدعو إلا إلى الاعتدال والتوسط في حبهما صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فما أمر قط النبي أصحابه أن يقيموا مأتم في يوم وفاتهما، هذا ابتداع ضلال تفعله الرافضة في وفاة الحسين. ثم أن ما يفعلونه في ذاك اليوم الرافضة فيه أبلغ دليل على انتصار الرب لأصحاب محمد، لأنه في ذاك اليوم يعذبون أنفسهم بأيديهم، يضرب بعضهم بعض، وسبحان الله اخترع لهم هذا المحدث الشيطان، أو عبد الله بن سبأ سيد اللئام اليهودي، إذ أن الله قال قل آه الله أمر لكم أذن لكم أم الله تفترون. ما دخل الناس في ذلك اليوم لما مات فيه أن يقتلوا أنفسهم أو يضربوا أنفسهم أو سبحان الله ما أحمق هؤلاء على فطرة سليمة لضاقت صدورهم من هذه الأعمال التي لا دليل عليها، ويقدر أن يفعلوا مثل هذا الضرب في موت من نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان حق. فجعلتم الحزن هذا الشديد من ضرب النفس في الحسين أشد من اليوم لما مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يوم الاثنين اللي شرع الله فيه الصيام فقط، ما جعل الضرب على الوجه، شعر الصيام شكرا لله عفوا، وتوفي يوم الاثنين، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي ولد فيه، ولد يوم الاثنين عفوا، واليوم الذي توفي فيه أن يقام فيه احتفال، فالرافضة احتفلوا بالمولد، الصوفية والرافضة أقاموا مأتما في يوم موت الحسين بضرب النفس قتل أو التعذيب، لكن هذه عقوبة من الله لأنهم اغتابوا الصحابة فصاروا يضربون أنفسهم وغيرهم في ذلك اليوم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ طيب الاحتباء والإمام يخطب، اقرأ. قال باب الاحتباء والإمام يخطب. قال حدثنا محمد بن عوف وهو ثقة حافظ. قال حدثنا المقرئ وهو ثقة. قال أخبرنا سعيد بن أيوب ثقة ثبت. عن أبي مرحوم، نعم صدوق. عن سهل بن معاذ بن أنس، نعم لا بأس به. عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم، النهي عن الاحتباء والإمام يخطب إنما كان لأجل أن مؤدى ذلك إما إلى كشف العورة أمام الخطيب، أو أن ذلك يؤدي إلى النعاس والنوم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هل النهي الكراهة أم للتحريم؟ فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يحتبي يوم الجمعة، فهذا والله أعلم للكراهة أو عند الخوف من انكشاف العورة، عند خشية انكشاف العورة. حدثنا داود بن رشيد، نعم قال حدثنا داود بن رشيد وهو ثقة. قال أخبرنا خالد بن حيان الرقي صدوق يختل. أخبرنا سليمان، قال أخبرنا سليمان بن عبد الله الزبرقان الزبرقان وهو لين الحديث. عن يعلى بن شداد بن أوس صدوق. قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. نعم، هذا حديث إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن زبرقان وهو لين الحديث. حديث اللي بعده. قال أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب. هذا الذي جعلنا نقول الاحتباء أو النهي عنه للكراهة، لأن ابن عمر جاء عنه أنه كان يحتبي والإمام يخطب. وجاء عن الصحابة لكن كما سمعت الحديث فيه عبد الله بن زبرقان هو لين الحديث إسناده ضعيف. نعم. قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال: لا بأس بها. نعم. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. أي نعم. طيب حديث بعده: باب الكلام والإمام يخطب. باب الكلام والإمام يخطب. قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن قعنب ثقة عن مالك بن أنس رأس المبطين وكبتين عن ابن شهاب محمد عن سعيد عن سعيد مسيب وهو من علماء الأثبات والفقهاء الكبار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه والنسائي، وفيه من الفقه أنه لا يصلح الكلام المباح في أثناء الخطبة، فإنه إذا كان إنكار المنكر لا يصلح، والخطيب يخطب فيما يتعلق بالكلام. فإذا قلت أنصت لصاحبك والإمام يخطب فقد لغوت، ومعنى لغوت أي قلت اللغو وهو الكلام الساقط الملغي الباطل المردود الذي لا معنى له. ينبه بالإشارة على الصمت، ينبه بالإشارة على الصمت، لا ينبغي أن يمس الحصى ولا يلغو. والكلام أثناء الخطبة اختلف العلماء فيه، فقال مالك رحمة الله عليه وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز، وعامة العلماء أنه حرام لا يجوز، وظاهر الحديث يدل عليه، وبعضهم كرهه كالنخعي والشعبي. والصحيح أن ظاهر الحديث وهو ظاهر الحديث أنه لا يجوز الكلام أثناء الخطبة، وينبغي أن ينشر هذا بين الناس، لأن كثير من الناس يتكلمون أثناء الخطبة خاصة إذا كانوا في الخلف، فيجب عليهم أن يسكتوا وينصتوا للإمام. لكن اختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات؟ قال الجمهور: يلزمه أيضا الإنصات. قال النخعي وأحمد: لا يلزمه الإنصات ما دام أنه لا يسمع، أن العلة من الإنصات ما هي؟ السماع، سماع الخطبة. فإذا كان بعيدا والمسجد زحام والميكروفون مغلق ما يسمع الخطبة، فقال الإمام أحمد: لا يلزمه حينئذ إيش؟ الإنصات. اقرأ. قال: حدثنا مسدد وأبو كامل. أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وهو أو الجحدري ثقة حافظ، ومسدد المسرد وثقة حافظ. قال: أخبرنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. يزيد وهو ثقة ثبت، حبيب صدوق وعمر صدوق. نعم. عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله تعالى عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا الحديث إسناده حسن، وفيه فضل من حضر الجمعة بهذه القيود، حضرها بإنصات وسكوت، لم يتخطى رقبة مسلم، لم يؤذي أحد، فحينئذ تكون كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام بإذن الله، أنه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. نعم. وفي المقابل من جاء وآذى الناس بتخطي الرقاب فهو مأمور بالجلوس، لأن النبي قال لذاك الرجل اجلس فقد آذيت، فهو مأمور بالجلوس. فهذه جائزة من أنصت وحضر ولم يتخطى الرقاب ولم يؤذي، فإن له كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، هذا فضل عظيم. نعم. باب استئذان المحدث أو المحدث. نعم المحدث الإمام. قال باب استئذان المحدث للإمام. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة المصيصي نعم ثقة. قال أخبرنا حجاج نعم وهو عبد الملك نعم وهو ثقة. قال أخبرنا ابن جريج ثقة يدلس. أخبرني هشام بن عروة ثقة ربما دلس. عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل والإمام يخطب، لم يذكر عائشة رضي الله عنها. طيب هذا فيه الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه أنه للمسلم أن يعرض إذا أحدث حتى لا يصيبه خجل فيصلي وهو على غير طهارة، لأن هذا لا يجوز أن يصلي وهو على غير طهارة، فيمكن أن يعرض لخروجه من الصلاة حتى لا ينسب إلى الحدث فيكون ذلك في نفسه مذمة أو خجلا، فيجوز أن يضع يده على أنفه كأنه رعف فينصرف بهذا مثل هذا التعريض، فهذا لا حرج فيه، وهذا الواجب عليه أن يخرج يعني، لأنه لا يجوز أن يتم الصلاة وهو محدث ولو خاف تعير الناس ولو كان إمام، فليفعل ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تقصير اللحية مع بعض القبضة مشروع جائز، كما أفتى الإمام أحمد رحمه الله في سنن الخلال، قال الإمام أحمد إرخاء كإرخاء ابن عمر، ذلك ابن عمر كان يرخي لحيته إلى ما بعد القبضة، فما زاد عن القبضة كان يأخذه في الحج وخارج الحج، ولكن قلنا جائز، لأن البعض من متأخري العلماء الفضلاء يرى أنه واجب، ورى أن من أسبل ما بعد القبضة أن هذا بدعة، والقول هذا فيه نظر. من جهة الأصول فيه قوة، لأننا إذا تعبدنا بشيء زائد عن السلف ابتدعنا، تحد السلف يقول ذلك البعض إلى القبضة، فإذا تزيدنا بعد السلف فحينئذ نشوش يكون للزائد هذا ابتداع، لأنهم أعرف الناس بالعبادة من جهة الأصول، كلامه قوي ولا. لكن حيث أنه ثبت عن عثمان بن عفان، ثبت عن عثمان بن عفان بتحسين العلامة الألباني أن لحيته كانت طويلة وهو خليفة راشد، ما حد أنكر عليه من الصحابة طول لحيته، فدل أن تطويل اللحية ليس بدعة، حينئذ يجوز الأمرين، يجوز الطيل ويجوز أن تأخذ، لكن قبل القبضة لم يأتي عن أحد. أما ما قاله بعض المتأخرين أيضا من أهل العلم خلاف قول الإمام أحمد، قالوا لا يجوز أبدا، فهذا منتقد من وجهين. أولا استدلالهم بأن النبي قال أرخوا، وفعل الصحابي ليس بحجة لأنه خالف فعل النبي، نقول لا، المخالف هنا مخالف التفسير ولا تضاد؟ تفسير، ولذلك الإمام أحمد أخذ بها أنه فسر الإرخاء إلى بعد القبضة. أما مخالفة التضاد هي التي لا يؤخذ بها ويقتل بالمرفوع ويترك قول الصحابي، مثل ما يذكر عن أبي هريرة أنه قال يغسل من فيه الكلب ثلاث وهو راوي حديث أنه سبع. فإذا كانت المخالفة تضاد، لو صح هذا المخالفة تضاد يقدم من؟ قول النبي لا شك، لكن مخالفة التفسير فإن نأخذ تفسير الصحابي كما أخذ به الإمام أحمد كما في سنن الخلال قال إرخاء كإرخاء ابن عمر، وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ماذا قال في قول اليقظ تفثهم، قال الأخذ من اللحية ومن العارضين، وكذلك إبراهيم النخعي قال كانوا يأخذون، وقد جاء عن أبي هريرة أو غيره. المقصود أنه بعد القبضة لا قبلها. طيب، كما أفتى الإمام أحمد بذلك رحمة الله عليه. أما حلق العنفقة، العنفقة فهذا لا يجوز. قال النووي العنفقة هذه المربع أو اللحية تحت الشفة، هذه داخل في إيش؟ في تعريف اللحية، هذا داخل في تعريف اللحية. طيب، ما حكم صبغ الشيب؟ والله صبغ الشيب مستحب، متأكد الاستحباب صبغ الشيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. ولكن هل يدل هذا اللفظ على الوجوب؟ ظاهر نعم، لأنه قال خالفوهم، لكن الإمام أحمد قال أكاد أقول بالوجوب، ما أقول. ليش؟ لأنه رأى أن الصحابة ما كلهم صبغوا، والذين ما صبغوا ما أنكر عليهم، فدل أنه للاستحباب، الاستحباب وليس الوجوب. نتف الشيب من اللحية مكروه. هذا الشيب نور من الذي يشرع، ليس نتفه، الذي يشرع تغييره، هذا الذي يشرع. هل يجوز قراءة القرآن قبل الصلاة وبعدها؟ لا بأس تقرأ القرآن قبل الصلاة بعد الصلاة، لكن لا تجهر وأن تقرأ مع حول المصلين، لأن هذا يسبب إيش؟ تشويش عليهم. قال النبي لا يجهر بعضكم على بعض بإيش؟ بالقرآن. ما حكم قراءة كتب العلم في المسجد لوحدي في مكتبة المسجد؟ لا بأس، أنت أخذت العلم المساجد من وظائفها العلم، تقرأ في العلم وتحضر عند أستاذ يعلمك العلم، هذا طيب. نعم، يقول ذكرت لنا أمس أن القصص الروائية الخيالية لا تجوز، قصة البوليسية، قصة الحب التي لم تحدث، هذا يقول ذكرت أنها كذب ولا تجوز، وأنا عند كلامي الحمد لله لا تجوز، أنها الروائي هذا الذي كتبها من نفس الخيال يقول حدث كذا وجاء محمد وقابل خالد وقبضت عليهم الشرطة، كله كذب، فلا يجوز هذا. ولكن هل الذي يقرأها فيه منافق؟ يعني لا، الذي يقرأها فيه تقصير لكن لا يسمى منافق، لا يسمى منافق، لأنه في المنافق قال إذا حدث كذب، صاحب الرواية هو الذي كذب، لكن أنت تقرأ فأنت ما تكذب الآن، تعرف أنها كذب وتشوف وش قال هذا الرواية، فهذا يعني ما كذب الذي فعل، لكنه مذموم، إشغال وقته بشيء جزم أنه لم يقع، إيش الفائدة من هذا؟ عبث، أفعال المكلفين منزع العبث، تقرأ شيء يعرفه يعني سبع أيام ويقرأ في المجلد هذا كل الرواية كذب، وش هذا الكلام؟ وش استفاد؟ نعم، لكن ضرب المثل يجوز لأن فيه فائدة علمية، تسهيل العلم، واضرب لهم مثلا. نعم، كما قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وضرب النبي الأمثال فقال إن مطعم بني آدم ضرب للدنيا مثلا، وين قزحه وين ملحه، فانظر إلى ما يصير إليه. فضرب الأمثال تخرج عن كذب، لكنه يشترط فيما يضرب المثل أن يكون عالم. انظر إلى جماعة التبليغ وغيره، لما صاروا يضربوا الأمثال وهم على جهل صاروا يضربوا الأمثال على وجه خاطئ، لأنهم لا يميزون بين المشبه والمشبه به، يعني ما يعرفون يلحقون المثل بالحقائق الشرعية فيقعون في خلط. فلا بد أن يضرب المثل يكون من أهل العلم في الشريعة حتى يضرب مثلا صحيحا. طيب، تطهرت من الحيض وصلت ثلاث فرائض ثم رأت أنها ما زالت المناكير، هذا نعم تطهرت من الحيض وصلت ثلاث فرائض ثم رأت أنها ما زالت المناكير من أصبع قدميها، تعيد الصلوات الثلاث. يجوز إهمال النظر في ما يزيل أو ما يمنع وصول الوضوء إذا كان يسير كما قال ابن تيمية، يعني رأت في أطراف أظافرها مناكير يسير كذا يسير، فهذا يعفى عنه كان يسير جدا. لما يقول ابن تيمية هذا مثل ما يدخل في داخل أظفار من وسخ معفو عنه، فهذا لا يمكن التحرز منه الأشياء اليسيرة، فهذا يعفى عنه. لكن مناكير وضع في أصابع رجليها واضح ظاهر لا غلط. يقول شخص بقيت فوائد ربوية في حوزته مع توبته، هل يجوز له شراء دواء بهذا المال الربوي لمريضة مرض مزمن؟ إذا كان على وجه التخلص ولم تجد هذا المريض إلا هذا مثلا، يعطيه على وجه التخلص، يعطي هذا المريض لتنجو من الموت أو من المرض الشديد على وجه التخلص، لا يعطيها إياه صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. نعم. طيب، هل يجوز أن أطيع إخوة الكبار الذين أمروني بعد الخروج من المنزل ليلا؟ طاعة الأخ الكبير في أمر مباح، نعم في أمر مباح، لا أجد أن له دليل من جهة الوجوب إلا بتوكيل الأب وولي الأمر، يقول أطعه إذا أمرك بكذا فأطع. أما ذات الولد الكبير وتصرفه إلا إذا كان يقوم في العائلة مقام الأب الميت، إذا كان يقوم مقام الأب الميت أو كان هناك خطر من خروجه، أما له حاجة يخرج ولا تخرج هذا تعنت، فلا أعرف دليلا على وجوب الطاعة إلا للوالدين ولا أو ما يوني به الوالد إلا أن يكون أمر فيه خطر أو يحتمل خطر أو الآن دليل في هذا الباب. طيب، إذا تحدث المؤذن بعد أذانه يوم الجمعة، المؤذن بعد أذانه يوم الجمعة كيف الأوضاع العامة؟ لا تكون له جمعة؟ المؤذن لا يصلح أن يتحدث بعد الأذان والخطيب يخطب، لأن قال من قال لصاحبي صح والإمام يخطب، معناها أثناء الخطبة. نعم أبو حنيفة وغيره قال إذا برز الإمام لا يتكلم ينصت أو غيره، لكن هذا مرجوح، الراجح أن هذا أثناء الخطبة لأن الرواية قالت وهو يخطب. فكان عثمان أو عمر بن الخطاب إذا بدأ المؤذن يؤذن يسائل الناس عن أحوال التجارة وأحوال البلد وكذا، فهذا مانع أثناء المؤذن ما يؤذن الخطيب بارز أن يكون الإنسان يتحدث كما كان الصحابة، عمر يؤذن وهم يتكلمون مع بعض، فإذا بدأ عمر سكته، فأثناء الأذان يرد الأذان ويكلم صاحبه، هذا أصح من قول من قال أول ما يبرز الإمام يحرم الكلام، لا هذا فيه نظر، لأن النبي قال والإمام يخطب، فالتحريم إنما هو أثناء خطبة الإمام وليس قبل. طيب، سائل من الجزائر، عندنا ظاهرة في مساجدنا في الأعياد وهي أن الناس يأتون بالكعك صبيحة يوم العيد ويتبادلون الكعك، فأنكرت هذا الفعل، فهل إنكاري في محله؟ إذا كان هذا عرف أنهم يفطرون على كعك ويعطون بعض الكعك عرفا يعني في البلاد، فالأصل في الأعراف الإباحة، كما جرى بعض البلاد أنهم يصنعون شيء معين في فطور العيد عادة عرفا ليس تعبدا، والأصل في العادات الإباحة. فإذا جرى العرف عندكم أنهم يعطون الكيك ويوزعون الحلوى في العيد، ما في مانع من هذا، مثل عيادي عيديات يعطي 10 الولد هذا وعشر الولد هذا، ما في شيء، هذا ما يعطيها أنها صدقة مخصصة بالعيد وأنها أفضل يوم العيد، يعطيها على أنها عادة، يعطيها عادة، ولا صب عادات الإباحة. الإنسان في هذا الزمان يقول سامي زاهر نستغني عن الدراسة النظامية وتفرغ طلب العلم، هذا طيب، إذا كان الدراسة النظامية فيها تبرج فيها اختلاط فاستغني عنها واطلب العلم عند المشايخ. والإمام أحمد في أي فصل دراسي يعني، أو ما هي الجامعة تخرج منها الإمام أحمد؟ درس في المساجد، شيخنا بن باز وش الشهادات اللي أخذها، والناس كلهم يرجعون له وهو إمام في هذا العصر. إذا خشيت على نفسك من الدراسة النظامية، وأذكر في الجزائر من عندكم اختلاط، فادرس الحد الذي ليس فيه اختلاط ثم اترك الجامعة وادرس دراسة عند يعني حلقية في الحلقات عند المشايخ، وأسأل الله أن ينفع بك، وتعلم صنعة تكسب بها كالإمام أحمد. الإمام أحمد كان يأكل من يديه، من صنعة يديه، مرة يشتغل جمال، مرة وراق، بحسب ما تيسر له، وينفق على أولاده رحمة الله عليه. ما كان يبيع العلم، ما كان يقول أعلمك على أن تعطيني فلوس، كان يعلم العلم مجانا رضي الله عنه. بارك الله فيكم وفيك بارك، هذا الأثر ورد عن من؟ ورد عن ابن عباس، خرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد. قال ابن عباس لو أن فرعون قال لي بارك الله فيك لقلت وفيك بارك، هذا يدل أن حتى لو الكافر قال لك بارك الله فيك، نصراني في العمل عندك قال بارك الله فيك، قل وفيك بارك، هذا أثر ابن عباس. وهذا هون من ما كنت أقول به هذا الأثر بخاصة، أن الإنسان إذا قال جزاك الله خير فلا مانع تقول وأنت جزاك أو وإياك إن شاء الله. طيب، عندنا لا توجد مبالاة بمواقيت الصلاة من طرف المسؤولين عن نظام سير الدراسة، يجعل وقت الامتحانات في وقت الصلاة، دائما أواجه هذه المشكلة، نرجو منكم توجيه. أنا أقول لك يبارك الله لك فيما كتبت، اكتب، نعم ما تستطيعه في الوقت الذي لا تفوت فيه صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة متى تجب؟ هذا كثير من الناس ما يعرفونه، أنت في الجامعة الآن، لو أذن أقرب مسجد كما ضبطه الإمام أحمد في مسائل عبد الله ولد الإمام أحمد، إذا أذن منك أقرب مسجد من غير ميكروفون يعني في وقت هدوء الرجل كالفجر، وصاح المؤذن على صياح، فأدنى واحد يبلغ الصوت يجب أن يأتي، فربما محاضراتك وصلاة اختبار أدنى مسجد ما تسمع إلا بالميكروفون، من غير الميكروفون ما تسمع، فيلزمك الحضور، صلي جماعة إذا خرجت من المسجد أنت وأصحابك. لكن إذا وجدت أن أقرب مسجد لو أذن على السطح وصاحب الأذان يعني على وجه المعتاد سمعته يلزمك الحضور بغلبة الظن، تعرف ذلك. فإذا كان يلزمك الحضور فأدي ما عليك في الاختبار والله يعوضك سبحانه. أما أن تصبح سنة كذا يحطون الاختبارات وما يشوفون مقاومة للطلاب يخرجون وقت الصلاة تصبح عليهم عادة هذه. نعم، لا يتهاونون بالصلاة، لا بد تظهرون لهم أنك تخرج وقت الإقامة قبل الإقامة ثلاث دقائق حتى يغيرون بعد كذا، يقولوا والله في ناس طلبة اشتكوا طلبة راحوا، سوي شيء. أما هكذا خلاص الناس بعدين إيش؟ إيه. وهذه ليست دعوة عياذ بالله لإقامة دورة ثورة وكذا، لكن يفعل من باب قول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أمرت أن تأتي الصلاة إذا أذن لها. نعم. قال كيف الحديث كان يصوم شعبان القليل وحديث أفضل الصيام الفريضة شهر شعبان محرم ذكرناها، ولم ينقل عنه أنه كان يصوم أكثر محرم، لم ينقل عنه أنه صام بعض محرم ولا كل محرم، لكنه قال أفضل الصيام صيام محرم بعد رمضان، فلا بأس من صيامه كله الحمد لله. وما شعبان فقد جاء عنه أنه صام أكثر، فلعله ما أدرك محرم بعد أن ذكر هذا الفضل فيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. في دورة المغرب، وأنا شهدت هذا الذي يسأل السائل هذا السؤال، أنا شهدته بنفسي، نعوذ بالله من أقبح البدع رأيتها في حياتي بعيني وسمعتها أذني. وما يذكر الأخ من المغرب، دورة المغرب عندنا في المغرب يوم الجمعة يقرؤون القرآن جماعيا كل المسجد نسأل الله العافية، صوت جماعي واحد ربع ساعة قبل الأذان، وأنا أبكر المسجد عندما يبدون في بدعتهم أقوم أصلي بعض الركعات. جيد، لا تدع حق لباطل، أنت مأمور بأن تأتي المسجد تبكر بالحضور والمهجر كمهدي بدنه كما جاء بالحديث، هجر وأتي مبكر وصلي ثم صلي ثم صلي وحي السنة هذه حتى يصدر الإمام. فإذا سألك أحد قل أنتم في بدعة وأنا في سنة، وأنا رأيتهم يفعلون هذا فأنكرت عليهم والحمد لله، قابلت الإمام وجماعة المسجد أو الإدارة في المسجد، قلت إيش هذه البدعة أو إيش هذا العمل، كل المسجد يقرأ قرآن صوت جماعي واحد في يوم الجمعة، كيف يقرون الناس الكهف، كيف يعني يصلون يشوشون على السنة التي جاءت عن الصحابة وهي أن يصلي ثم يصلي حتى يصدر الإمام، شوش عليه ثم أنها بدعة. لكن هل تخرج من مسجد فيه بدعة وجوبا؟ جاء عن ابن عمر أنه دخل سمع مثوبا أو يقول خرج رأسه يعني من السد يقول الصلاة الصلاة، هذه بدعة لأنه يكفي الأذان، فقال لصاحبه أن نجلس في مسجد فيه بدعة. ولكن ثبت في صحيح البخاري أن أناس صلوا يبدو الضحى كما قال الشاطبي جماعة، ولم يثبت عن ابن عمر الصلاة الضحى بهذه الكيفية، فسأله إنسان عن هذه الصلاة وهي كانت الضحى فقال بدعة وكان باقي في المسجد، فهذا يدل على عدم وجوب الخروج المسجد إذا صار في بدعة، لأن حق الله تؤدي في المسجد، وهؤلاء تنكر عليه بعملك بقولك. نعم، لا تدع حق لباطل، حق الله أن تصلي في المسجد وأن تذكر الله فيه، ولا تعتزل المسجد كما يفعل البعض يترك الجماعة في المسجد يقول فيه بدعة، لا، احضر وصلي وأنكر البدعة التي فيه، إلا إذا كان مشرك الإمام هذا أمر آخر، وبدعة مكفرة كان يقول الله في كل مكان أو يدعو الأولياء واستغيث بالصالحين من دون الله وأقمت عليه حجة الله وأبى وكفر، فلا يجوز حينئذ أن تبقى معه. هل النوم العميق ينقض الوضوء؟ نعم. ما الدليل النوم العميق ينقض الوضوء؟ حديث سحضر دليل واحد، حديث صفوان بن عسان كنا إذا سفرنا مع النبي لا يأمر أن ننزع خفافنا 3 أيام من نوم أو بول أو غائط ليس الجنابة، هذا يدل أن النوم ناقض، لكن العميق لأنه قد جاء في صحيح مسلم قال كنا إذا انتظرنا العشاء الآخرة تخفق عن رؤوسنا ونحن جالسون فنقوم نصلي يعني ولا نتوضأ، فهذا يدل أن الخفقة والخفقتين كما يروى عن ابن عباس لا تنقض الصلاة وهي النعسة والنعستين، ولكن وكذلك ابن عمر قال نوم الجالس لا ينقض الوضوء، لكنه إذا استلقى وتمدد ونام نوما عميقا لا يشعر بما حوله هذا ينقض الوضوء نومه. طيب، ما حكم الذهاب إلى دولة المغرب للإقامة لأجل أخذ الجنسية فقط، مثلا إلى دولة بريطانيا الإقامة بقصد أخذ الجنسية؟ ينظر إيش الجنسية تريد تأخذها، فقد يكون في طريق الجنسية أشياء تحاد أو تخالف الشريعة من قسم على إلزامات محرمة أو شيء، فحينئذ لا تأخذ الجنسية التي تؤدي أو وسيلتها فعل أشياء محرمة، الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة وكما قال بعضهم الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وأنا لا أدري كيف تأخذ هذه الجنسية التي تذكرها في السؤال، فلا بد من أن تذكر لي حيثيات أو ترتيبات أخذ الجنسية حتى يصح الحكم حينئذ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وغدا لقاءنا في مسند أحمد وكذلك شرح كتاب السعدي.